بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الحديث الشريف هذا يدل على حتمية ظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذا رجعنا إلى بعض الكتب التي كتبها بعض من يدعي أنه أكاديمي أو ما شابه، مع الأسف الشديد مثل أحمد أمين المصري في فجر الإسلام وضحى الإسلام، أو عبد الحسيب طه أحمد في كتابه أدب الشيعة، نرى هناك تخرصات وأباطيل لا طائل وراءها، إما أن هؤلاء جهال حتى بكتب جماعتهم كتب المسلمين كتب الأحاديث والسيرة النبوية، وإما أنهم يعلمون ويجحدون. وإلا ما معنى أن يقولوا بأن فكرة وعقيدة المهدية عقيدة سبئية خلقتها الظروف الراهنة الصعبة التي مرت بالشيعة خصوصا بعد قتل الحسين واستشهاده؟ خافوا أن تتفكك عرى الشيعة، ولذلك أملوهم بأن عندهم حاكم وإمام سيظهر ويسيطر على الأرض وينشر العدل ويأخذ بحقكم من ظالميكم. لو رجع هؤلاء إلى كتب إخوانهم من علماء السنة لوجدوا أن قضية الإمام المهدي حقيقة إسلامية وضع أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الأخبار المتواترة التي وردت عن النبي، والأخبار المتواترة عادة قليلة، يعني جماعة يروون عن جماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسموه حديث متواتر. فالأحاديث المتواترة قليلة جدا، ولكن بالنسبة إلى حديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وحتمية ظهوره، حديث هذا متواتر، لأنه ما ترى كتابا حديثيا إلا ويذكر مجموعة أحاديث. وهناك بعض الكتب التي ألفها علماء إخواننا السنة، مثلا أبو نعيم عنده 3 كتب في الإمام المهدي: الرواجني و الكثير من الذين كتبوا في الإمام المهدي كتبا خاصة، مثل ابن الصباغ المالكي، محمد بن يوسف الجنجي الشافعي وأمثال هؤلاء، كتبوا كتبا خاصة في الإمام المهدي. وإذا لم يكتب أحدهم كتابا خاصا وعنده كتاب حديثي مجموعة حديثية، لا بد أن يذكر فصلا أو ما يسمى بالكتاب، كتاب الفلاني، يعني في ضمن الكتاب يقال له كتاب الفلاني، مثل فصل أو بابا في الإمام المهدي المنتظر. والأحاديث الشريفة غطت كل قضايا الإمام المهدي، يعني علامات الظهور مقدمات الظهور، صفات الإمام، كيف يظهر، كيف يكون العالم في أيام ظهوره، في أيام حكومته، صفاته الخاصة سلام الله عليه، ومعالم حكومته، وأمثال ذلك من الأخبار التي لا يمكن ردها. حتى ورد في مجلة الرابطة الإسلامية التي تصدر في مكة المكرمة سؤال من رجل يقال له أبو محمد من كينيا بأنه ما قولكم في الإمام المهدي، فأجابه محمد القزاز أحد المسؤولين بأن الإمام المهدي حقيقة إسلامية، وهناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه لا يمكن ردها. حتى أنه رجل في قطر قبل كم سنة كتب شيئا ضد العقيدة المهدية، فأجابه رجل آخر في السعودية، والكتاب موجود حتى في بعض المعارض الكتبية، أنا أخذت الكتاب من هذا من الكويت من المعرض عن الإمام المهدي المنتظر، وألقى كتابه، كتاب صغير، كل الأحاديث وغطى كل الأمور، حتى بن باز كان حاضرا وقدم له مقدمة جميلة وخطب خطبة وأكد فيها على ضرورة الاعتراف بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن العقيدة في الإمام المهدي ممكن أن نرجع إلى الروايات الشريفة، نرى أكثر من 25 صحابي وردت عنهم روايات في الإمام المهدي، أمثال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أمثال سلمان، عمار، ابن عباس، عبد الله ابن عمر، أبي سلمة، أم سلمة، عائشة، وأمثال هؤلاء. وأما إذا رجعنا إلى الكتب وما قاله علماء إخواننا السنة، أكثر من 70 عالم من علماء إخواننا السنة يذكرون الإمام المهدي في كتب مستقلة أو في أبواب وبحوث أو في أثناء الكتب الحديثية. فإذن لا يمكن إنكار قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا رجعنا إلى هذه الأحاديث ممكن تفصيلها وتقسيمها إلى 3 أصناف: صنف السند صحيح والدلالة واضحة، يعني الخبر إما أن يسمى بالصحيح وإما أن يسمى بالحسن بحسب الاصطلاح الحديثي. والقسم الثاني قد يكون في خلال السند واحد ضعيف، مو كل السند ضعيف، لا، واحد مثلا 2 ضعيف، لكن الدلالة واضحة بالنسبة إلى فن الحديث. في مثل هذه الحالة يقولون ضعف الحديث هذا يجبر بالأحاديث الأولى الحسنة والقوية، باعتبار المعنى واحد، فإذا أكو هناك ضعف في السند من حيث السند مو من حيث المدلول أو الدلالة، فيقولون أن هذا الضعف يجبر بمن؟ يجبر بالقسم الأول فيؤخذ به. أما القسم الثالث أو الصنف الثالث من الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي فيها كلمات شاذة، مثلا أن اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم والد رسول الله، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، اسمه اسمي صحيح هذا موجود، لكن اسم أبي اسم أبي هذا غير سليم غير صحيح، هذا واحد. أو أنه من ذرية الإمام الحسن السبط عليه السلام، أو أن اسمه أحمد، هذه طبعا الأمور المهمة، وإلا أكو أشياء أخرى اللي تلاعبت بها الأيدي، مثلا هو يقول من عترتي سووها البعض من أمتي، هو يقول من بني هاشم سووها من قريش، وأمثال ذلك فهذه روايات كثيرة عندنا اللي تنقض هذا الزعم وتؤيد المعنى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أورده في حق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن هذني كم شبهة اللي موجودات بالنسبة إلى الأحاديث الضعيفة التي لا يؤخذ بها، لأنه مع وجود أحاديث كثيرة حسنة وصحيحة، والقسم الثاني اللي يجبر بالقسم الأول فالقسم الثالث لا يؤخذ به، لأن هناك تلاعب في الأحاديث. مثلا لما يقول اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أنت لما ترجع إلى عشرات الأحاديث التي يذكرها العلماء ما بها الجملة هذه واسم أبي اسم أبي، حتى يصير محمد بن عبد الله ما يصير محمد بن الحسن. زين، لما تجي إلى المحققين مثلا محمد بن يوسف الجنج الشافعي عند كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، هذا محقق هالحديث، هذا يقول الأحاديث الواردة في الإمام الحجة اسمه اسمي فقط، لكن أبو داود مثلا يذكر اسم أبيه من جملة الأحاديث غير ذاك اسمه فقط اسمي، هم يذكر هذا الحديث. ثم لما نرجع إلى التحقيق يقول مثلا الترمذي محقق لم يذكر اسم أبيه اسم أبي، عندك أحمد بن حنبل في مسنده متقن ما يذكر اسم أبيه اسم أبي، أبو نعيم الإصفهاني في كتاب أبو نعيم الإصفهاني في كتابه مناقب المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذاك يذكر تفت لزين يذكر 17 واحد من علماء إخواننا السنة اللي في كتبهم يذكرون اسمه اسمي فقط. هو محمد بن يوسف الجنج الشافعي يذكر أسماء 14 واحد من علماء إخواننا السنة اللي يذكرون اسمه اسمي فقط ولا يروون أكثر من هذا، يعني أكثر من 30 واحد. ثم هو يعلق على هذا يقول مع هالجمع الغفير من المحققين ومحدثين الذين يقولون اسمه اسمي ورد عن النبي، بعد ما يؤخذ بقول من يقول قول شاذ اسم أبيه اسم أبي. هذا واحد. الشيء الثاني أن يقول الروايات اللي وردت كثير منها واردة عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش واحد من المحدثين عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل اللي تحدث عن عاصم ابن أبي النجود قال اسمه اسمي، أكو واحد اسمه زائدة هو زائدة ويزيد في الحديث استعلي مرض فيه يأخذ أموال، المهم يقول هم هو اسم زائدة أم يزيد في الحديث، بس هذا يذكر واسم أبيه اسم أبي. لاحظ. زين، هذا بالنسبة إلى موضوع الاسم، نرجع عليه بعد ذلك اسم أبي، نرجع بعد ذلك بأنه بالنسبة إلى أنه من ذرية الإمام الحسن. أولا أنتوا تلاحظون الكتابة الكوفية، خط الكوفي سابقا يعني في عهد النبي في عهد الإمام علي سلام الله عليه ما كان أكو نقاط، يعني الباء والتاء وحسين وحسن وشو تقريبا يتقاربا. فهذا أولا، ومع هذا كله عشرات المحدثين الذين حفظوا الأحاديث مو بس كتابة حفظوا الأحاديث قالوا إنه من نسل الحسين، وهذا الحديث معروف، يعني النبي لما أكد على إمامة الحسين أنت هذا إمام أخو إمام ابن إمام أبو أئمة تسعة، فالله تعالى جعل الإمامة في ذرية الحسين عليه السلام دون الإمام الحسن، وعشرات الأحاديث واردة أن الله عوض الحسين عن قتله أن جعل الإمامة في ذرية، واحد من الأشياء التي عوضه بها. فإذا هذا واحد. ثم ما من إمام من الأئمة إلا وتحدث عن سلسلة الأئمة إلى أن يوصل إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. حتى البعض يريد يأكد هالمعنى هذا مع ضعف الخبر أنه من ذرية الإمام الحسن يجي يعلق يقول يعني فلسف الموضوع بأنه الدنيا إذا واحد أرادها تهرب منه مثل الظل، إذا تركض وراء الظل الظل يروح قدامك، أما إذا أنت ابتعدت عنه هو يجي وراءه. فيقول أن الحسين طلب الدنيا، يعني طلب حسب رأيه، طلب الحكم، طلب الدنيا، فالله تعالى منعه من ذلك. لكن الإمام الحسن باعتبار أنه زهد في الدنيا وصالح معاوية، فالله تعالى عوضه بأن جعل الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا من ذرية الإمام الحسن. هذا طبعا يؤكد الفكرة هذه. زين، أما بالنسبة إلى أحمد، روايات جدا شاذة واردة بأنه اسمه أحمد، وإلا فكل الروايات تقريبا ما عدا كم رواية شاذة تقول على أنه اسمه اسمي واسمه محمد ويلقب بالمهدي ويكنى بكنيتي، يعني أبو القاسم، على أنه ما أدري بالمجتمع الشيعي عادة ما معروف الإمام المهدي بأبو القاسم، أبو الصاحب، أبو صالح، كذا إلى آخره، ليش ما أدري. المهم أنه زين، نجي إحنا نتحاسب ويا هؤلاء الذين يقولون إنه من ذرية الإمام الحسن عليه السلام. هنا بين قوسين خل أذكر فت قضية، حتى الإنسان من يطالع بعض الكتب حتى الكتب الشيعية، لأن أحيانا بعض الأخبار والأحاديث هذه تخترق الكتب الشيعية، وكثير من العلماء خصوصا السابقون دول مثل الشيخ المجلسي، مثل صاحب المناقب وأمثال ذلك، همهم كان جمع الأحاديث مو همهم التحقيق. انت شوف الآن كتاب مرآة العقول، مرآة العقول للشيخ المجلسي كتاب تحقيقي، لكنه البحار مو كتاب تحقيقي. انت ما تقدر تقول كل ما في البحار هو صحيح، لان اكو بيه اخبار غير صحيحة، اكو بيه اخبار لا تتلائم مع العقيدة الشيعية ومع مذهب اهل البيت عليهم السلام. مثال، بعض يجي مثلا سيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه في قصص الأنبياء بعض القضايا يجيبها اللي ممكن يجيبها هو الرجل، على كل حال هو يتحمل مسؤوليته، يقول هذا ذكر من باب التقية. ما معنى هذا ذكر من باب التقية؟ انت ليش الذكرة؟ هو ذكر عند البعض، انت ليش الذكرة في كتابك اذا من باب التقية، اذا شيء ما يتوالم ويا مذهب اهل البيت. على كل حال، فاحنا ما عندنا الصحيح كتاب صحيح غير القرآن الكريم، ما حد يقدر يلزمنا على أنه كتابكم الفلاني، عالمكم الفلاني يقول كذا. إحنا نلزمهم لأنه عندهم الصحيح، يقول هذا صحيح، أما إحنا ما عندنا صحيح. نقول هاي الكتب لازم يتحقق من الإنسان، حتى كتاب الوسائل، حتى كتاب الوافي الكافي، تهذيب من لا يحضره فقد، الكتب الأربعة المهمة. شوف العلماء دايخين بعض الأخبار وبعض الأحاديث، والمجتهدين هذا يقدم هذا الحديث، ذاك يقدم ذاك، حسب الموازين العلمية كل واحد يقدم له حديث من الأحاديث أو خبر من الأخبار أو يستنبط منه حكم شرعي، وهكذا بالنسبة لأخبار الوقائع، أخبار العقائدية وما شابه، مو بس أخبار الفقهية والأحاديث الفقهية. فإذا لما نجي إحنا إذا شفنا حديث يذكره الشيخ المجلسي في الإسماء ما نقول على أنه هذا مذكره فإذا هو صحيح، هذا خطأ. وبعدين الشيء الآخر اللي عندهم يحاولون البعض على أنه يرتبون فرد ترتيب لقبول هذا الحديث، أنه اسم أبيه اسم أبي، شنو اسم أبي؟ يعني لعله هاي النون واقعة اسم ابني، يعني الإمام الحسن. فلا اللغو هاي شنو؟ هالحكي هذا شنو؟ أصلا الخبر أنت من أصلا من تجي لي الخبر غلط، خبر غير صحيح، لا تحاول على أنه تلف وتدور حتى أنت تقول اسمه أبي اسمه ابني، ما أدري حتى ابن الحسن يعني يصير، أمثال هالكلام الفارغ هذا. على كل حال التحقيق فوق العلم والعلماء وفوق شخصية العالم، هذا التحقيق لابد أن يؤخذ به والحق يؤخذ به مهما كان طرف مقابل. ولذلك أنت تشوف فقهانا مع احترامهم لكل العلماء، أنت تسمع أكو إذاعة فارسية تذكر الدروس الحوزوية الخارجية مع احترامهم للسيد الإمام يقولون يقول الشيء الفلاني وهو اشتباه أو أنه الرأي مو صائب، ما بي لا ليس بالحق غبابة، يعني هذا علم، هذا توصل إلى شيء ذاك ما توصل إلى، أو هذا رأي شيء ذاك ما رأي مو ذاك، وهكذا كم ترك السابق للاحق، كم ترك الأول للآخر، وإلا لجمدت العلوم. نقول يا بني اتبعت شيخ الطوسي وانتهت، بعد ما كلها مرجعية جديدة ولا اجتهاد جديد ولا ولا، لكنه احنا عندنا مدرسة اهل البيت الاجتهاد مستمر، والاجتهاد مو فقط في الفقه، اجتهاد حتى في العقيدة، اجتهاد حتى في التاريخ، يعني مثل ما ذاك مرجع ومجتهد في الفقه قد يكون واحد مرجع ومجتهد في التاريخ في الوقائع في الحوادث، واحد اخر مجتهد في العقائد والى اخر ذلك. اذن نجي بالنسبة الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قالوا بأن اسم أبيه اسمه، أنه قال اسم أبيه اسم أبيه، أولا من ناحية الحديثية قلنا أن هذا غير صحيح، ثانيا إذا نجي للوقائع التاريخية جذور هالفكرة من جذور هالفكرة كانت بالدرجة الأولى من الحسنيين، باعتبار أنه في أواخر أيام بني أمية صارت حركة ثورية، حركة ضد بني أمية، وشارك فيها العباسيون والعلويون ومجموعة من غيرهم من المؤمنين، وحتى بعثوا خلف الإمام الصادق عليه السلام في منطقة الأبواء فوق من المدينة المنورة قرية يسموها الأبواء، وعبد الله ابن الحسن الذي يلقب بالمحض من ذرية الإمام الحسن، هذا يلقب بالمحض. محض ليش؟ يعني متمحض في العلوية والفاطمية والهاشمية، يعني أبوه علوي وفاطمي وهاشمي، أمه لأن هو من ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه، وأمه من ذرية الحسين، أمه فاطمة بنت الحسين، عكس الإمام الباقر. الإمام الباقر أبوه حسيني أمه حسني. هنا نهم بعض علماء إخوان السنة شفتهم أنا لجون بالنسبة إلى أنه من ذرية الحسن أو الحسين، يقول ممكن أنه نعتبره من ذرية الحسن نعتبره من ذرية الحسين، لأن يشوف روايات عن الحسين هواية أكو. شلون يا أبا؟ يقول لأنه أنت لما تجي إلى سلسلة النسب إلى الإمام الباقر عليه السلام، طبعا ذولاك حسينيين، لما تجي إلى الإمام الباقر أمه حسنية، مثل ما تزور السيدة فاطمة سلام الله عليها تقول السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، بنت الحسن والحسين يعني من حيث الأب أنت حسينية، ومن حيث الأم توصلين إلى أم الإمام الباقر، يعني جدها يصير أم الإمام الباقر، أم الإمام الباقر حسنية. على كل حال فذولا هالشكل الدعوة، قالوا هذا المهدي المنتظر، اسمه اسمي اسم محمد، وهذا انتهت القضية، محمد النفس الزكية، النفس الزكية، بعضهم يقولوا ذو النفس الزكية بس هو النفس الزكية، فمحمد بن عبد الله، في سبيل أن يدبرون قضيتهم جابوا هالإضافة هذه ربعهم وقالوا اسمه اسمي واسم أبي اسمه أبي، حتى يصير محمد بن عبد الله، دبرة القضية. زين إذا كان هذا والمواصفات تجتمع فيه، الإمام الصادق سلام الله عليه أعلم الناس بالقضية، أول الإمام الصادق قال لهم أن هذا مو المهدي، هذا واحد، وثانيا أنه المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ما يقدر واحد يوقف قدامه، الله تعالى ينصره على أعدائه، الأرض كلها يسخرها، وآيات كثيرة أكو في القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى، بينما هذا يقتل من دون أن يصل إلى الحكم، لا حتى حكم الحجاز ما يحكم، ما يحكم منطقة كبيرة من عالم الإسلام، هذا يقتل، أخوه إبراهيم أيضا يقتل، قالوا من يقتله؟ قال تفضل هذا هذا المنصور الدوانيقي قاعد هنا ساقع يبايع على أنه المهدي، هذا هو يقتله. زين، وبالفعل كان الموضوع هكذا، لا كول دولة ولا، لكن الفكرة ظلت في أذهان الناس. لذلك المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله وهو شيطان ماكر، فابن الثاني، ابن الأول جعفر أبو جعفر نيل منصور يقال، ابن الثاني اسم سماه مهدي، العفو سماه محمد ولقبه بالمهدي، وعلى أساس أن محمد ابن عبد الله المهدي. دبرت القضية هاي، تلائمت ما شاء الله. واحد يدخل عليه يقول له يا أمير المؤمنين صحيح هذا ابنك المهدي؟ قال له لا هذا مهدي ولا ذاك، نيناتهم كذب، لا ذاك مهدي ولا هذا. على كل حال، فإذن ونفس الحقيقة التي توصلوا إليها، إذا كان مهدي شاوين ليش ما حقق شيء؟ كلمات النبي أنه يملأ الأرض قسطا، وين الملأ؟ ثم الجماعة يظهر أنه شلبين بهذه، ولذلك سنة 1400 بعض الإخوة يتذكرون سنة 1430 سنة 1400 صارت حركة في الحجاز بقيادة منه محمد بن عبد الله العتيبي. محمد بن عبد الله العتيبي أخو زوجته إبراهيم الجهيمان، فإجوا لزموا الحرم المكي وظلوا هناك كم يوم، وكانوا يدعون أن هذا المهدي، كانوا يدعون أن، أكو بعض الأصدقاء كانوا حاضرين هناك يقول كانوا يقولون هذا المهدي. ثم طبعا استعانت الحكومة السعودية بقوات فرنسية وغير ذلك، فإجوا لهم ولا هو المهدي صار ولا حقق حكومة، حتى جهيمان ما أم قتل، ذاك قتل هذا من قتل، شاوين يملأ الأرض قسطا وعدلا. زين، طلع من بعد مدة في الأواني الأخيرة طلع واحد محمد بن عبد الله من منطقة بريدة، منطقة بريدة بالسعودية، هذا يدعي أنه هو الإمام المهدي. قبل وفاة الشيخ بن باز بسنتين جابوا للشيخ بن باز، فانطى بعض المواصفات، سأله أنت شنو ما شنو أهدافك كذا طولك عرضك على كل حال، فقال له كثير من المواصفات تجتمع فيك أنت إن شاء الله موفق. قال شو هذا بعد مدة غاب، ما أدري راح لأفغانستان راح للشيشان، لعله يريد أن يحقق فكرة بأنه أكو بعض الأخبار تقول على أنه أول أمر الإمام المهدي يبدأ من المشرق الإسلامي. مشرق الإسلامي يعني خراسان ودنيش المناطق. زين، فلعله يريد يحقق يجي منها كاعتق، بينما الصحيح مو هذا، أول أمر يعني أكو بعض الأنصار يخرجون يساعدونه، وإلا فالروايات الصحيحة عندنا عن أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه يظهر في مكة، أحد قال يظهر في خراسان، يظهر في مكة ويبايع بين الركن والمقام 313 واحد، ذولا أمراء جنده والقادة يحضرون بخدمته كبار أصحابه، بعدين يجتمع الناس عليه فلا يخرج إلا بعشرة آلاف مقاتل من الحجاز يتوجه إلى العراق. زين، وما من راية تنتقد في وجه إلا وينكسها ويسيطر على الأوضاع. فإذن محمد ابن عبد الله هذا كلام غير سليم وغير صحيح. هنا أنا خلي نسأل سؤال، العباسيون أعلم الناس بحقيقة عقيدة الشيعة وعقيدة أبناء عمهم العلويين، صح ولا؟ لأنه ذولا وياهم وعرفوهم وأقرب الناس إلهم، فإذا كانوا يؤمنون بأن اسمه اسم رسول الله واسم أبي اسم والد رسول الله، فلماذا اتخذوا إجراءات صعبة بالنسبة للأئمة الأواخر، يعني من الإمام الجواد فما بعد؟ التشوف الجماعة كانوا يعلمون بأن الإمام المهدي من هذه الذرية ومن هذا النسل الطاهر، ولذلك حاولوا مثل فرعون ونمرود أن يوقفوا حكم الله ويوقفوا أمر الله فيقضون على الإمام المهدي حتى لا يولد. لذلك الإمام الجواد صرعوه استشهد 25 سنة عمره، الإمام الهادي 42 سنة عمره، الإمام العسكري 28 أو 29 سنة عمره. حتى الروايات تقول شوف حياة الإمام العسكري أنه كان يبعث به إلى الكوفة مع بعض جلاوزته الخليفة العباسي، يقول له في الطريق اقضي عليه في الطريق. بس الإمام كان يدعو، وحكمة الله تعالى اقتضت ألا يقدروا عليه، كما أنه حبسوه مرات عديدة حتى لا يجتمع بأهله، حتى لا تنعقد نطفة الإمام المهدي. هذا شيء. الشيء الثاني، لو كان من نسل الحسن، مو حسن العسكري يعني، من نسل الإمام الحسن المجتبى، لو كان من نسل الحسن، زين الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري من نسل الحسين، إيش حما حمامهم ذولا ضد الإمام؟ أنت تدري إيش سووا ذولا لما انتهى تشييع الإمام العسكري؟ رأسا هجموا على دار الإمام، نساء ورجال، تفتيش عام حتى للنساء، وأنه أي امرأة شافوا فيها أثر للحمل بد شوية يجيبوها. فشافوا واحدة من النساء اسمها صقيل صقيل، على كل صيقال، شوية عندها بطنها شوية عالية شوية، فذن النساء شبهن عليها أن ربما هذه أوائل الحمل، أخذتها السلطة، خلتها عند أو دعتها عند من؟ عند القاضي يقال له ابن أبي الشوارب، فبقيت عنده سنتين، لأن على فكرة أبي حنيفة أنه ممكن الحامل يبقى في بطن أمه سنتين، فسنتين ما بين شيء، لا ولدت ولا كذا، بس هذا رحمة، وإلا البقية بقيت يقولون ثلاث سنوات وأربع سنوات، والبعض الآخر أكثر من هذا المعنى. على كل، فالإمام سلام الله عليه غاب عن أعينهم، بالبيت كانوا ما شافوا، طلع قدامه ما شافوا، ما يدرون. المهم أنه ليش ذول الجماعة؟ هم يعرفون على إذا من ذرية الإمام الحسن، فهذا مو من ذرية الحسن، هذا من ذرية الحسين، ليش جايين ليه يهجمون على داره؟ ثم شوف ما يقوله التاريخ بالنسبة إلى موقف العباسيين منه. المعتقد العباسي حكم سنة أو استخلف سنة 279 إلى 289. طبعا هالفترة هذه سنة 279 فما بعد فترة الغيبة الصغرى، التفت لي، غيبة الصغرى، والإمام عليه السلام عنده بالتعاقب 4 من السفراء أو النواب، زين، فيظهر أنه الأخبار السرية وصلت إلى الحاكم العباسي أنه ترى أكو شيء، أكو فرد أثر. هذا طبعا الخبر أو خبر هذا واحد خبر آخر بعدين ذكره، لأن الخبرين ما موجودات في كتبنا، موجودات في كتب إخواننا السنة، حتى الشيخ أحمد الجامي الحنفي في كتاب شواهد النبوة يذكر هذا المعنى، بأنه بعث جماعة وأمرهم أن يدخلوا دار الإمام العسكري عليه السلام، وأي واحد وجدوه رجلا ولدا يضربون رأسه، حتى ما قال لهم جيبوا لي أشوفه، زين. ودخلوا هناك، هنا نسى روايتين أكو يذكروها، يعني يظهر مرتين دزهم، مرة واحدة يقول واحد من دول الجلاوز اللي رايح هناك، يقول دخلنا إلى دار جديدة نظيفة، كأن البناء توا فرغ منها، شوي دخلنا بالدهليز أكو ستارة، يعني يظهر أكو باب، وإذا سرداب أكو هناك، فسمعنا صوت قارئ قرآن، وخرنا الستارة نزلنا سرداب، فرأينا سردابا مملوءا بالماء، مملوء بالماء، وعلى الماء سجادة نحو القبلة، وشاب واقف يصلي. هم ذولا الله سالب منهم عقلهم همات، مو بس دينهم، انت اللي يشوف هذا سجادته على الماي تقدر عليه؟ اذا هذا عناية الهية اكو اله على الماي زين. مع هذا بعد السايريد المأمور معذور يقولون. يقول اجد نزل واحد من عدهم يرد يروح يوصل ليه ولزم، بس ما نزل يظهر الماي عميق، غرق غرق، صعد ايده لفوق قام مصيح، اخذ هذا ايده طلعه قال له لا نعتذر منك فيما الا، فهذا الثاني هم يغرق زين. فخلوا طلعوا، هاي وحده ثانيه لا. يقول اقبلوا الى الدار وياهم الامر مالتهم، بس شنو ينتظرون وقهوا بالباب باب السرداب ينتظرون الجماعه البقيه يجون. يقول بينما نحن في الانتظار راينا شابا خرج من السرداب، وكل احنا نعاينه، هذا حتى الامير مالتهم امر مالتهم موجود، خلوه طلع من الباب. ايش بعد ما تكامل الجمع قال يلا ادخلوا، وين ندخل على شنو؟ قال ادخلوا هذا سمعون، سمعت صوته شوف هنا فتش عن المسال، خلوه طلع عجيب، خلوه طلع فليش ملزمته؟ احنا شفناك انت واقف تعاينه جعت امر مالته الان شو تسوي بعد؟ فشوف يعني هذه رواياتهم انا اريد اذكرها، انا ما اقول احنا نؤمن بهذا الامام، الله تعالى اذا اراد ان يخفيه عن الكفار عن الظالمين يقدر يخفيه. النبي صلى الله عليه واله وسلم اخفاه الله تعالى لما طلع من بيته ليله الهجره مطوقين البيت زين، فما شافوا يده بيد جبرائيل وطلع. وهكذا في مواطن متعددة، مثلا سورة تبت يدا أبي لهب لما نزلت غضبت حمالة الحطب، غضبت حمالة الحطب وشالت لها صخرة كبيرة جدا وأقبلت تفتش عن رسول الله، تدري رسول الله في المسجد الحرام قاعد هو جماعته، وإجت دردم مثل ما نقول تسب وتحكي وكذا على النبي، ف قالوا لي يا رسول الله هاي جدتك هاي محاربة عليك هذه، قال الله تعالى يكفينيها. صدق اجت ما لقيت ترت احد منا اجت منا. اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يخفي عبدا من عباده لحكمة هناك، الله على كل شيء قدير. الامام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الى عناية الهية من الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، فيحفظه سبحانه وتعالى كما يحفظ من يريد من أوليائه ومن أنبيائه. زين الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه على هذا، فالجماعة لماذا هجموا على دار الإمام الحسن العسكري إذا كان من ذرية الحسن، ولماذا هجموا عليه أيضا وأسرعوا في قتل واستشهاد آبائه إذا كان من ذرية الإمام الحسن وإذا كان اسمه اسم رسول الله واسم أبيه عبد الله؟ ليش؟ هذا كله يدل على أن أقوال هؤلاء غير سليمة وغير صحيحة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ الإمام المهدي حتى في أيام الحمل، لأن أنت شوف الرواية اللي تقول عن حكيمة رضوان الله عليها، حكيمة اللي دعاها الإمام العسكري سلام الله عليه في شهر شعبان ليلة النصف من شعبان أن تفطر عنده، لأن ذول رجب وشعبان ورمضان يصومون، فكانت عنده، بعدين بعد الإفطار رادت تروح قال لا ابقي هنا لأن الله يظهر حجته هذه الليلة. قالت من؟ قال من نرجس. اجت مرأة حامل لتسعة أشهر كمال وتمام، ايش كبر بطنها الصير، هاي المرأة عاينها قلبت ما شافت أثر، ما شافت أثر سبحان الله. بعض النساء العراقيين يقول الطفل يصير بخواصرها، ما أدري، المهم مثل ما الله سبحانه وتعالى أخفى حمل موسى عليه السلام وإلا كان يقتل هو وأمه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى، وظلت المرأة متعجبة إلى أن صار وقت السحر، صار وقت السحر، شو هذه نرجس قامت صلى صلاة الليل، لأنه من التقيات المؤمنات لازم هذا يعني أم اللي تحمل الإمام لازم وعاء طيب، وعاء طاهر من الخيرات المتقيات. صلى صلاة الليل، مستحب الإنسان بعد صلاة الليل كما يقول الفقهاء وبعض الروايات أن ينام شوية على يده اليمنى يستراح، زين راحت تستراح قريب الفجر، فإيش صار بقلبها؟ تلاعب الشيطان ما أدري أو وسوسة جوين ليلة. وإذا بالإمام العسكري يقولها عمة لا تشكي لا تعجلي، صدق ما هي إلا لحظات، وإذا بالمرأة تقوم، ها قالت أحس بالولادة، وهذه ظروف صعبة ما يقدرون يدزون على أحد يجي، فلازم القضية طبيعية تكون بينهم، يعني ذول الذي يراقبون دار الإمام العسكري سلام الله عليه هذول يسكتون عن أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يراقبون حتما، لكن الله تعالى أخفى هذا المعنى، يعني أخفى إيش معنى؟ قلت بالبيت صح، قد يكون جواسيس يجون، قد يكون ناس يجون، حتى من الأقرباء يجون يقولون فلانة حامل، غير الأخبار اللي توصل إلى السلطات. فالمهم أنه الله سبحانه وتعالى أخفى حملة كما أخفى حملة موسى عليه السلام، زين، وأظهر الله حجته مع فجر ليلة الحادي عشر من ليلة النصف من ليلة النصف من شهر شعبان سنة 255. هذا 255 مجموعة من العلماء، شوف أنت كتاب المهدي الموعود شيخ نجم الدين العسكري، منتخب الأثر للشيخ لطف الله القلفايقاني أحد المراجع في قوم، حوالي 66 عالم من علماء إخواننا السنة يذكرون أسماءهم أسماء كتبهم وثاقتهم بأنهم يقولون بأن الإمام ولد في النصف من شهر شعبان كما يقول الشيعة. على كل حال، الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر اعتقاد إسلامي وضع أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن ينكر ذلك أو يحرف الأحاديث الصحيحة عن مسارها الصحيح. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، لأنه الإنسان المؤمن لا ييأس من رحمة الله، كلما اشتدت الأمور قرب الفرج أكثر، والإنسان المؤمن عند عقيدة بهذا. بعدين احنا عندنا أدلة أخرى طبعا ما أريد أتحدث عنها، أنه لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهر مشهور أو غائب مستور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. بعدين الإمام إلى أثر تكويني في الطبيعة في العالم في الحياة، وبيمنه رزق الورى في دعاء عديلة فقرة، وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وفي زيارة الجامعة من الشيء الكثير مما جعله الله تعالى لأئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن ننتظر ظهور الإمام المهدي المنتظر. يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا، هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ أو كما تملأ ظلما وجورا، لأنه لا بد أن تتحقق أمنيات الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أجل نشر العدل والقضاء على الجور والظلم، لكن كل واحد قدر أن مثلا يحقق هذا المعنى في منطقة صغيرة، واحد منطقة أكبر، لكن ما حد قدر أن يحقق في الأرض كله. وهذا الأمل أمل الأنبياء يتحقق على يد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التفت إلى أصحابه قال هل تحقق هذا؟ قالوا نعم، ما شاء الله الإمبراطورية الإسلامية إيش كبراتها، الدولة الإسلامية إيش كبراتها، نصف الكرة الأرضية. قال لا، كل الأرض كلها، حتى لا يبقى أو حتى لا تبقى قرية على وجه الأرض إلا وينادى عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ شعاره وشعار شيعته وأصحابه يا لثارات الحسين. لما يتذكر الإنسان مصاب أبي عبد الله الحسين، كثير من الشعراء رأسا يتوجهون إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجاه، ينادون باسمه لأنه هو الذي يأخذ ثار أبي عبد الله الحسين، ثار آبائه أجداده الذين قتلوا ظلما وعدوانا. أي ابن الهدى عجل إلينا فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا فأندبه والدمع يسبق منطقي. يا ابن الهدى تلغر من قد سمو قد راء، ما آن لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا ومنه القوم قد هشموا صدرا. يا أشدهم عتابا للإمام الحجة السيد حيدر رحمة الله عليه يقول ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع. قد مزق الثوب الأسى، أسى يعني الصبر، قد مزق الثوب الأسى وشكت لواصلها يا القطيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف أي الفضيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك أي الفجيعة؟ أي فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن أي ضلوعة. قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدمت واصل ترايب والدهم مني يسيح. كم رضيع وكم ولد ليا قضى قبلي ذبيح، واحد يضلع الشريعة واحد احمل جثته. شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، وحدته على النهر لما انراح حمال اللواء. وصلت يمه ولقيته مخه ودمومه سوايا. نظر إليه الحسين مقطوع اليدين مرضوض الجبين، صاح أخي أبا الفاضل الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم. إيه صرت مركز يا خويا الكيال يقلله مويوم. خويا استايا وحداني عقبك القوم، اي ولا واحد علي بعايا يا دين غايا يا غايا يا يا عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا وسيدنا باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وبحق محمد وآله الطاهرين لا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف بيت الحسين لا تدع لنا في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطت ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا، بلغهم ثواب الفاتحة.